ما قول سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حد تعبيره؟ اما السيمفونيه ما هي السيمفونيه، اما القطعه الموسيقيه هذا كلام منكر باطل، ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، بل كلام الله الذي هو افضل الكلام واحسن الكلام واحسن القصص. وهذا الذي يقول هذا الكلام قضى انه والله اعلم انه مرتد، لأن هذا ذم للقرآن وعيب له. لا حول ولا قوة. أما السفنية ما أعرف السفنية. يعني الموسيقية أيوه. السفنية ما أعرف السفنية. أنا ما أعرف السفنية.